السؤال الثالث يقول السائل: أحيانا يخرج مني شيء يسير جدا من الدبر مثل الريح، خصوصا بعد إنهاء قضاء الحاجة، وأتوضأ وأجلس فيخرج بدون أن أتحكم فيه، إما في الصلاة وإما خارج الصلاة، وأحيانا بصوت منخفض جدا وبدون رائحة، وأحيانا بدون صوت، ويكون مرة أو مرتين أو ثلاث في اليوم، فما حكم ذلك؟ وهل تصح الإمامة به؟ بارك الله فيك. الذي يظهر لي أنك مصاب بالوسواس، بوسواس انطلاق الريح، وهذا من فعل الشيطان. بارك الله فيك، وهذا من فعل الشيطان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان يأتي إلى دبر أحدكم فيشعره أو يوحي له أن شيئا انطلق منه، فلا ينصرف أحد من صلاته إلا أن يجد ريحا أو يسمع صوتا، فهذا من وساوس الشيطان، فعليك أن تتعود من الشيطان. بارك الله فيك، ولا تبالي بعد ذلك فيما تحس به إلا أن تسمع صوتا أو تجد ريحا، هذا يفصل بين الأمرين. ثم أن هذا يتعلق بالمأموم والإمام، إذا صحت صلاة المنفرد له صحت إمامته. بارك الله فيك.